الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وإقبالا عليك والأنس بذكرك والشوق إلى لقائك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يعقد التراجم والأبواب في ما يكون من صور الشرك والتحذير منه. فقال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وأبهم الحكم، وإبهام الحكم في التراجم لأهل العلم يكون لسببين: إما للاختلاف في الحكم، وإما لأن في الحكم تفصيلا. وهنا أبهم الحكم لوجود التفصيل في الحكم باعتبار قصد الذابح. قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي سأذكر لك بعض النصوص في هذا المعنى. فقد ذكر رحمه الله آيتين وحديثين، والذبح هو قطع الوذجين والمري، وهو إراقة الدم، ومثله النحر، وهو الضرب بمحدد في لبة المذبوح. والذبح يكون لبهيمة الأنعام ما عدا الإبل، ويجوز في البقر الأمران، والذبح فيها أولى، لقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي والنحر. ولذا ثنى بآيتي: فصل لربك وانحر. والذبح لغير الله عز وجل يكون بترك التسمية أو بترك القصد، بمعنى أن يسمي غير الله على الذبيحة، أو أن يقصد بذبيحته غير الله. والذبح أربعة أقسام: أن يسمي الله ويقصده سبحانه وتعالى، فهذا توحيد، كذبحه للهدايا والفدية والعقيقة والأضحية. ومن ذلك أيضا إكرام الضيف أو ذبيحة اللحم، فهذه من الجائز إذا ذكر اسم الله عز وجل عليها. هذا النوع الأول، فإكرام الضيف من الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يكرم ضيفه. وكذا النفقة على النفس وعلى القرابة طاعة وقربة، فهذا داخل في الجائز. هذا النوع الأول، أن يسمي الله عز وجل ويقصده بالذبح. النوع الثاني، أن يسمي الله عز وجل ويقصد غيره من الجن أو الأصنام أو الأولياء والقبور، فهذا هو الشرك، والشرك وقع بقصده بهذه العبادة غير الله عز وجل. القسم الثالث، أن يسمي غير الله عز وجل ويقصد غيره أيضا، وهذا أشد من الأول، أن يسمي غير الله على الذبيحة ويقصد غير الله سبحانه وتعالى بها، فيقول: باسم الولي فلان، أو باسم فلان، ويذبحها ويقصد بقلب بنيته أنها له. وقصده في ذبحه لغير الله دفع الضر عن نفسه أو عن أهله أو عن بيته، أو جلب النفع، كمن يذبح لدفع ضرر الجن عن بيته أو عن نفسه أو عن أهله، فهو يتقرب بهذه الذبيحة لغير الله سبحانه وتعالى. أما إذا قصد بالذبيحة الفرح بنعمة الله عز وجل عليه بالسكنة، فهذا من النوع الأول، وهو الجائز. النوع الرابع، أن يسمي الله عز وجل ويقصد غيره. قلنا الأول أن يسمي الله عز وجل ويقصده، والثاني أن يسمي غيره ويقصد غيره، والثالث أن يسمي الله ويقصد غيره، والثالث ويقصد غيره. القسم الرباعية، ما القسم الباقي؟ أن يسمي غير الله ويقصد الله، ويقصد الله عز وجل. فهذا متروك التسمية، هذا إذا سمى غير الله عز وجل لكن قصد بتسميته بذبيحته غير الله فهو كمتروك التسمية، فيكون من قبيل الشرك الأصغر، لأنه قصد بالذبيحة عبادة الله عز وجل لكنه أخطأ في تسمية غيره عليها. ومتروك التسمية فيه قولان للعلماء، متروك التسمية لا يخلو إما أن يكون صيدا أو ذبيحة، فإن كان صيدا أو ذبيحة فلا يخلو الترك من حالين، إما أن يترك متعمدا أو يترك ساهيا. فإذا ترك التسمية على الذبيحة أو على الصيد متعمدا فلا تحل ذبيحته ولا يحل صيده عند الجمهور، لقوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها تجوز ولو ترك التسمية عمدا ولم يجعل التسمية شرطا في حل الذبيحة، وتركها وقولها فيه خلاف بين أهل العلم هل هو شرط أو واجب أو مستحب. واستدل الشافعي رحمه الله بحديث عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يأتون بلحوم لا ندري أذكر اسم الله عز وجل عليها أو لا، فقال سموا الله وكلوا. وقال عز وجل أيضا في الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فذكر التسمية عند الأكل. والنوع أو الحال الأخرى هو أن يترك التسمية سهوا، فإذا تركها ناسيا فذبيحته وصيده حلال عند الجميع في الذبح وعند الجمهور في الصيد. وخالف أحمد رحمه الله في الصيد فقال إن تركه متعمدا في الصيد ساهيا في الصيد لم يحل صيده، لحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبحث هذه المسائل سيأتي معنا إن شاء الله في الفروع. المقصود أن ما ذبح لغير الله عز وجل قد يكون الخلل في القصد وقد يكون الخلل في التسمية، فإذا اجتمع الخللان القصد والتسمية كان شركا صريحا، وإذا قصد غير الله عز وجل وسمى الله عز وجل كان أيضا شركا وتسميته لا تفيد. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره كذبائح منافق هذه الأمة، فإنهم يسمون لكنهم لا يتعبدون الله عز وجل بهذه الذبائح. نعم. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. ثم ذكر رحمه الله آية الأنعام، وهي كآيات السور المكية تهتم بتقرير التوحيد، والخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب أمر فيه أن يخاطب بذلك كفار قريش، أن الله عز وجل أمره بقوله قل إن صلاتي ونسكي. وهذه الآية مؤكدة بإن، والتأكيد يكون لأجل مقابلة إنكار المخاطب، فهم ينكرون هذا الحال منه عليه الصلاة والسلام ويقعونهم في الشرك، فأكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن أمره كله لله كما جاء في آخر الآية قل إن صلاتي. الصلاة لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فأما في اللغة فهي الدعاء، ومنه قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم أي ادعو لهم. ومنه قول القائل تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والتعب عليك مثل الذي صليت فاغتمضي فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله عليك مثل الذي صليت يعني مثل الذي دعوت لي، هذا المعنى الأول أن الصلاة بمعنى الدعاء. والمعنى الثاني الصلاة الشرعية، وهي أقوال وأفعال مخصوصة بنية مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة في هذه الآية تشمل المعنيين، بل إن الصلاة الشرعية مندرج فيها الدعاء، ففيها دعاء في فاتحتها وفي سجودها وفي ما بين السجدتين. فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن صلاته بنوعيها في دعائه وفي عبادته لا تكون إلا لله عز وجل. إن صلاتي ونسكي، والنسك أيضا له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في معنى خاص ومعنى عام. فالمعنى العام العبادة، النسك هو العبادة. وعلى هذا فقوله صلاتي ونسكي من باب عطف العام على الخاص. والمعنى الثاني بالنسك هو الذبح، وهذا هو محل الشاهد الذي أورد المصنف رحمه الله الآية لأجلها. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي ما أحيا عليه وما أموت عليه، لله رب العالمين. وفي قوله إن صلاتي ونسكي هذا توحيد الألوهية، ومحياي ومماتي هذا توحيد الربوبية. والآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، الصلاة والذبح، وهما من أشرف العبادات. فالصلاة عبادة بدنية، والذبح عبادة مالية لا تكون إلا لله عز وجل. والمحيا والممات أي أني أفوض حياتي ومماتي لله عز وجل، الذي له الأمر كله وهو الذي يتصرف في خلقه سبحانه وتعالى كما يشاء. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فرب هنا إشارة أيضا لتوحيد الربوبية، والعالمين هم ما سوى الله عز وجل، وهو عام وعام مخصوص، عام في جميع ما خلق الله عز وجل، وعام مخصوص في بعض الأقوام كما في تفضيله سبحانه وتعالى في قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني على أقوامهم، على العالم من أقوامهم. لا شريك له، هذا هو محل الشاهد في كون الذبح لغير الله قد يكون شركا. فقوله إن صلاتي ونسكي ثم قال لا شريك له يدل على أن صرف شيء من هذا من الصلاة أو من الذبح لغير الله يكون شركا. لا شريك له، وبذلك أمرت، والآمر هو الله، وحذفه للتعظيم، لتعظيم شأنه سبحانه وتعالى. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المسلمين حقيقة أو معنى حقيقة، فإذا حملناه على الحقيقة فكونه صلى الله عليه وسلم أول المسلمين أي من هذه الأمة. وإما أن يكون عليه الصلاة والسلام أول المسلمين معنى، يعني بمعنى أولوية القدر والمكانة، فهو أول الخلق عليه الصلاة والسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فهو أولهم وأفضلهم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال كما جاء في الحديث أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول من يدق باب الجنة. ووجه الشاهد كما ذكرنا من الآية ظاهر في قوله لا شريك له. وقوله فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، هذا جاء في سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر له معنيان، أحدهما عام وهو الخير الكثير، وله معنى خاص وهو النهر الذي أعطاه الله عز وجل له في الجنة. فصل لربك وانحر، أي شكرا لهذه النعمة الذي أنعم بها ربك عليك، اجعل عبادتك من الصلاة ومن النحر له سبحانه وتعالى. فقوله لربك، اللام هنا للاختصاص، يعني اجعلها خاصة لربك سبحانه وتعالى. والذي يكون ربا هو الذي يستحق العبادة، فالرب الذي يربي الإنسان بنعمه وخلقه وملك أمره هو الذي يستحق العبادة. وإذا كان أول أمر في آية البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فيذكرهم بتوحيد الربوبية، ويجعله وسيلة أو دليلا على استحقاقه سبحانه وتعالى لتوحيد الألوهية. فصل لربك وانحر، والنحر تقدم معنى معناه، وهو المعنى الصحيح الذي عليه عامة أهل التفسير. وأما ما أشار إليه بعضهم بقوله وانحر أنه يضع يديه على نحره في حال القيام من الصلاة، فهذا شذوذ لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين، والثابت في السنة خلاف ذلك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. ثم ذكر رحمه الله حديث علي، وهو الحديث الأول في الباب. وعلي هو ابن أبي طالب، وأبو طالب هو عبد مناف ابن عبد المطلب، وهو أي علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو رابع الخلفاء الراشدين. وفضائله لم يروى في الفضائل في الصحابة رضي الله عنه كما روي في فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأهل السنة يحبونه ويتولونه ويبرؤون من طائفتين: طائفة غلت فيه، وطائفة جفت في حقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن خير فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأن الله عز وجل ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يحبانه في حديث سهل رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم أعطاها علي. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول في هذا الحديث: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر صيغة تلقيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشير إلى أنه حدثه بهذا الحديث وحده. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني أربع جمل، والكلمات لها معنى عند النحاة. الكلمة عند النحاة هي القول المفرد، وأما عند أهل اللغة فهي الكلام المفيد أو القول المفيد أو الجملة المفيدة، والمقصود هنا المعنى الثاني أي الكلام المفيد. فالكلام المفيد يطلق عليه كلمة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: قال ربي ارجعون، كلا إنها كلمة هو قائلها، أي قوله ربي ارجعون فهي جملة، وقال عنها ربي سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومنه قوله أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: أصدق كلمة قالها شاعر كما في البخاري، قول لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. فالمقصود هنا رضي الله عنه حدثني بأربع كلمات أي بأربع جمل، وذكر الأولى في حق الله سبحانه وتعالى، فقال: لعن الله من ذبح لغير الله، فبدأ بحق الله ثم ثنى بحق الوالدين. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله إذا كان من الله ومن رسوله، وأما إذا كان من الخلق فهو الدعاء، فهو مطلق الدعاء. وفي الحديث دليل على جواز لعن عموم الفساق، أما لعن المعين ففيه قولان لأحمد، وهما قولان عند أهل العلم وقولان معتبران عند السلف. القول الأول بالجواز أنه يجوز لعن المعين الكافر ولعن المعين الفاسق إذا كان ممن تعاطى سبب اللعن، كالمعينة النامصة التي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعنها موصوفة، فعلى هذا القول يجوز لعن من تعاطت هذا الفعل. والقول الثاني أن لعن المعين لا يجوز، وهو الصحيح، لأن الله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، وسبب نزولها كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعة الثانية من صلاة الفجر قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلان، فأنزل الله هذه الآية ليس لك من الأمر شيء. ثم إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان، وهو تخفى عليه خواتيم العباد، فقد يلعنهم ويطردهم من رحمة الله عز وجل ثم يستحقونها، فإن العبد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ثم يدخلها. لكن لعن الموصوف جائز، كما لعن الله عز وجل في كتابه الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم هنا من لا من ذبح لغير الله، ومن لعن والديه، ولعن من غير منار الأرض، ولعن النامصة والمتنمصة. فلعن الموصوف جائز سواء كان فاسقا أو كافرا. لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، وتقدم معنى الذبح والتفصيل الكلام فيه. ومن هنا تفيد العموم، وقوله لغير الله تخصيص لهذا العموم. لعن الله من ذبح، هذا فيه عموم لكل ذابح، لكن التخصيص جاء في نهاية الجملة بقوله لغير الله. لغير الله هذا فيه أيضا عموم، سواء كان هذا المذبوح له نبيا أو ملكا أو صنما أو وثنا، فكل من ذبح لغير الله عز وجل ولو لمن كان وليا من أولياء الله فهو ملعون. وقوله من ذبح لغير الله أي على وجه التعبد والتقرب، أما من ذبح لغير الله إكراما له فهذا ليس بشرك كالذبح للضيف، وإنما الذبح بقصد التذلل أو جلب النفع أو دفع الضر أو التعظيم. فإن كان على سبيل التعظيم كمن يذبح في استقبال العظماء والوجهاء عند نزولهم من دوابهم أو عند نزولهم من سياراتهم أو من الطائرات ينحرون أمامهم الإبل أو ونحو ذلك، فهذا منكر ولا توكل هذه الذبائح. لكن الذابح إن قصد بها التذلل وجلب النفع أو الضر الذي لا يدفعه ولا يجلبه إلا الله عز وجل فهو مشرك، وإن ذبح لغير ذلك للتزلف له ونفاقا فهو دون ذلك. ثم قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين يكون بالمباشرة وبالسببية، ومن لعنهما متسببا أو مباشرا فهو ملعون. وفيه دليل على أن السب واللعن للوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، لأن حد الكبيرة ما لعن صاحبها أو توعد بحد أو عذاب في الدنيا أو في الآخرة. فلعن الوالدين بالمباشرة أن يباشر اللعن بلسانه والعياذ بالله، واللعن بالسببية أن يلعن والدي غيره فيلعن غيره والده، كما في مسلم قال عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، قالوا وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا بالسببية. وقوله لعن الله من لعن والديه، الوالدان هما هنا سواء كان الأدنيين أو الأبعدين، سواء كان الوالد والوالدة القريبين اللذان باشر الولادة، أو كان البعيدان من الجد والجدة من قبل الأب أو من قبل الأم، فالولادة عامة في الجميع. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، آوى محدثا، وفي قراءة وفي لفظ في الحديث من آوى محدثا، فمحدثا اسم فاعل، محدثا اسم مفعول، ومحدثا اسم فاعل. واللفظ يحتمل المعنيين، فمن فعلهما استحق اللعن. وقوله لعن هنا تحتمل أن تكون خبرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحتمل أن تكون إنشاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه باللعن، وكلاهما خطير، لكن الخبر أخطر، لأنه إذا أخبر أنه ملعون فقد استحقها، لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، أما إذا كان دعاء فقد يتخلف. لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. محدثا يعني بدعة، وإيواء البدعة يكون بترك إنكارها ومن باب أولى بنصرتها والسكوت عن أهلها، هذا إيواء المحدث يعني إيواء البدعة. وأما المحدث من آوى محدثا، فالمحدث اثنان: الأول محدث بدعة كبدعة الخوارج أو بدعة المعتزلة أو الجهمية أو المرجئة، فالذي يؤوي هؤلاء ملعون. فإذا علم أن هذا الشخص من الخوارج وأنه يكفر المسلمين وأنه قد يفجر فيهم أو يقتلهم، فمن آواه أو نصره أو أعانه أو ستر عليه فهو ملعون بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بعض التنظيمات التي تؤوي آلاف المحدثين وآلاف التكفيريين؟ لا شك أنهم أولى بهذه اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحدث الثاني هو الذي يحدث الجريمة، أن يحدث جريمة بأن يقتل مسلما فيحول بينه وبين القصاص، أو يرتكب حدا من حدود الله عز وجل، يسرق أو يزني ويبلغ السلطان فيحول بين السلطان وبين إقامة الحد عليه، فالذي يفعل يكون قد آوى محدثا واستحق لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض لها ثلاثة معاني عند أهل شراح الحديث. المعنى الأول أنها مراسيم الأرض وهي الحدود التي بين الشركاء، فمن غيرها واستزاد في ملكه من ملك جاره فهو ملعون بنص هذا الحديث، وقد ورد فيه من الوعيد ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من ظلم قيد شبر طوقه سبع أراضين يوم القيامة. والمعنى الثاني بمنار الأرض أنها أعلام الحرم، فيجعل من الحل في الحرم أو يجعل من الحرم في الحل، يعني يغير منارات الحرم التي على أنقاب مكة من جهة التنعيم أو من جهة الحديبية أو من جهة الجعرانة أو من أي جهة كان، الأعلام التي وضعت في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت إلى اليوم، من غيرها فهو ملعون. والحديث عام في منار الأرض سواء كان هذا أو كان هذا. والمعنى الثالث في منار الأرض العلامات التي توضع على الطرق ليستدل بها على الأماكن، مثل اللوحات التي توجد في زماننا، لو غيرها فغرر بالمسلمين، كأن يكون الاتجاه شرقا فأحاله إلى الغرب فأضر بالناس، فإنه قد يكون يستحق أو تأتي عليه اللعنة التي وردت في هذا الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم بروايتين، إحداهما قدم الذبح لغير الله، والأخرى قدم لعن الوالدين، رحمة الله عز وجل على الإمام مسلم وعلينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه ورحمه. وهذا الحديث قال المصنف رحمه الله: رواه أحمد. وأحمد رحمه الله لم يروه في المسند، وإنما رواه في كتاب الزهد. قد ذكر الشارح رحمه الله أن الإمام محمد بن عبد الوهاب نسبه لأحمد تقليدا لابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وهذا الحديث رواه أيضا أبو نعيم في الحلية، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، لكن ليس بهذا السياق ولا بهذا ولا على هذا السنن من الإسناد. فالمحفوظ في كتاب أحمد رحمه الله وفي عند ابن أبي شيبة وعند أبي نعيم أنه عن طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه، أي ليس مرفوعا، فنسبته لأحمد مبهمة، هذا من جهة. والجهة الأخرى أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام سلمان الفارسي، فنسبته هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله من مسند طارق بن شهاب ليس بصحيح، بل هو من كلام سلمان، فهو من رواية الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويحتمل أن سلمان أخذه من الإسرائيليات وسمعه من بعض رجال دينه، وقد كان نصرانيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم حدث به. وعلى كل حال سنتكلم عن بعض ما ورد فيه، ففيه إشكال من جهة الإسناد كما ذكرنا، وقد صححه الألباني رحمه الله في الضعيفة موقوفا على سلمان، أما على جهة الرفع فلا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشكال الآخر من جهة المتن في أن الرجل الذي قرب، الذي امتنع أن يقرب ذبابا، الذي قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، حكم عليه بدخول النار مع أنه مكره. قد قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن نحى منحى الشيخ رحمه الله في إثبات الحديث اعتبر عن هذا بأن الإكراه إنما هو أن اعتبر بأن رفع حكم المكره إنما هو في شريعتنا ولم يكن في شريعتهم. والأمر محتمل لو قيل بصحة الحديث ورفعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وأول الأمر الآخر الذي اعتذر به أنه لم يكره أصلا، فكان بإمكانه أن يرجع، لكن ظاهر الحديث أنه ليس له ذلك، فإن الأول الذي قرب قال خلوا سبيله، فهذا يدل على أنهم على أنه كان مكرها. وعلى هذا المعنى ففي الآيات السابقة وحديث علي رضي الله عنه ما يغني من في القول بتحريم الذبح لغير الله عز وجل، وعلى هذا يكتفى بها عند الجزم بأن هذا الحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قولهم قالوا كيف يا رسول الله، هذا على سبيل العجب، وقد ذكر المصنف رحمه الله أن من مسائل هذا الحديث قرب الجنة والنار، وأنها قد تدخل بسبب ذباب، وكذلك أنه لا عبرة بكثرة العمل الذي يصرف لغير الله عز وجل، فهذا ذباب لا يؤكل، ومع ذلك حينما قرب لغير الله عز وجل كان شركا واستحق صاحبه النار. وقوله قرب، دخل رجل الجنة في ذباب، يعني بسبب ذباب، لأنه أدخل في ذباب ثم دخل الجنة أو أدخل في ذباب ثم دخل النار، فقوله في ذباب الفاء الظرف هنا سببي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. قالوا كيف يا رسول الله، قال مر رجلان على قوم لا يجاوزهم أحد حتى يقرب شيئا، فقيل الأول قرب فقرب ذبابا فخلوا سبيله، وقيل الآخر قرب فقال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل، فقتلوه فدخل الجنة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح علي وعليكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم شيخ أحمد. آمين. لكنها ليست في حديث سلمان، هذا الحديث الذي ذكره المصنف عن طارق بن شهاب ثم ذكر القصة، فالرواية التي ذكرها المصنف ليس فيها سلمان، حينما رجعنا للمصنف من أبي شيبة ورجعنا للحلية والزهد وجدنا أنها عن طارق عن سلمان موقوفا لم يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الشارح اعتذر أنه أخذها عن ابن القيم وقد يكون فيه وهم. ثم طارق بن شهاب رحمه الله ليس صحابي، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كما قال أبو داود رحمه الله، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا لكنه لم يسمع منه، لم يره في وقت تحمل وأخذ، ولذا لا حديثه مرسل. لو رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مرسلا. هل يأخذ حكم مرسل الصحابي والصحابة كلهم عدول لأن هذا الصبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفى بالرؤية، أم لابد أن يكون رآه وعقل عنه كمحمود بن الربيع رضي الله عنه الذي عقل المجه التي مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه؟ فهذه مسألة محتملة، لكن حتى على القول بأنه أن مرسله معتبر فهو يرويه عن سلمان لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو محفوظ عند ابن أبي شيبة وعند غيره. نعم. المنافق ذبيحته إذا كان ظاهره الإسلام فيتحل من جهة الأكل، فالعمل معهم بالظاهر. فالمنافق إذا لو أما في صلاة صحت الصلاة خلفه، لكن إذا علمت أنه منافق فالأولى أن تتجنب الصلاة وراءه وأكل ذبيحته. والعلم به قد يكون من جهة لفظه كما قال الله عز وجل ولا تعرف أنه في لحن القول، فإذا علم منه عداوة للإسلام والمسلمين وأنه أقرب إلى النفاق منه إلى الإسلام فتجنب الصلاة خلفه وأكل ذبيحته أولى. لكن إذا لم تعلم وكان في الباطن منافقا فيحل نكاح نسائهم وتحل الصلاة معهم والاعتداد به في الصف، قد كانوا يصفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويعتد بهم ويقسم لهم من الغنائم وغير ذلك من الأحكام التي يأخذون فيها أحكام المسلمين. لا يأخذ أحكام المسلمين أحيانا إذا ظهر نفاقه فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما إذا خفي أمره على الناس فالأمر فيه على الأصل أنه يعامل بالظاهر. والله أعلم. التسمية في الصيد عند الإرسال، عندما يرسل السهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائذ وذكرت اسم الله عليه، إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه يعني على السهم، فيكون عند الإرسال إذا كان سهما، أو عند الإرسال إذا كان بازا أو صقرا أو كلبا معلما، إذا أرسله سمى وتحل بهذا. إذا نسيها فهي في الذبح قلنا جائزة بإجماع إذا نسي في الذبح، وإذا نسي في الصيد جائزة أيضا عند جماهير الفقهاء خلافا لأحمد، ولم يجزها مع ترك عمدا إلا الشافعي رحمه الله في الصيد وفي الذبح. لكن إذا الصحيح أنها تحل إذا ترك التسمية نسيانا، أنها يحل ولو ترك الصيد لقوله لظاهر قوله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فذكر التسمية عند ذاك. لكن ما جاء في السنة يكون من قبيل الأولى أن تسبق التسمية الإمساك، إمساك الكلب أو وصول السهم. على اللفظ الآخر في الحديث محدثا هذا يشمله، إذا آوى هذه البدعة ونصرها ونشرها في الناس وأذاعها أو وضع لها رابطا يزورها الناس من خلاله فلا شك أنه قد يندرج في هذا والعياذ بالله. فالإنسان يتحرز كذلك من إيوائهم الإعلان عنهم عن أهل البدع والترويج لأشخاصهم أو لحساباتهم قد يكون هذا من قبيل الإيواء، فالإنسان يتجنب ويفر منهم أشد من فراره من المجذوب ومن الأسد. والإحداث في الدين أعظم من الإحداث بالجريمة، قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا فقال في أمرنا. أما الإحداث في غير الشريعة فهو على أصل الإباحة، لكن الإحداث في الدين لأنه سبيل وسيلة إلى تغيير الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا هذا المحاصرة لأهل البدع على مر التاريخ لمحت السنن، لكن لا زال علماء الإسلام من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا ينبرون إلى إلى إلى الرد على هؤلاء ومحاصرتهم والذب عن السنة. والشيخ بكر رحمه الله كتاب نفيس بعنوان الرد على أهل البدع من وصول أهل السنة، الرد على المخالف، الرد على المخالف، وهو في غالب بحثه رحمه الله يتكلم عن أهل البدع من المتصوفة وغيرهم، فهذا من وصول أهل السنة، وهو من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد بالقرآن والجهاد بالسنة هذا أعظم الجهاد، وهو أفضل من الجهاد باليد، لأنه جهاد العلماء. أما جهاد اليد فكل يطيقه، وقد يحصل فيه ما يحصل من إشكال، لكن هذا فيه ذب عن دين الله عز وجل ونصرة له، وهو الجهاد بالقرآن الذي قال الله عز وجل فيه: وجاهدهم به جهادا كبيرا. في من نسي أن يسمي على الذبيح، فهل نقول أنه لا يؤكل من ذبيحته بدليل قول الله تعالى: فكل مما ذكر اسم الله عليه، بدليل قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ذكرنا أنه إذا تركها سهوا في الذبح أنها جائزة باتفاق الأئمة الأربعة، يجوز أن يأكل. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: سموا الله أنتم وكلوا، فيسمي ويأكل. وترك التسمية نسيانا مندرجة في قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي مما أهل لغير الله به، فالذي يذبح لغير الله هذا لا يؤكل منه باتفاق، لكن ما ذبح لغير لله لكن تركت التسمية فهذا الذي فيه الخلاف المذكور. الشافعي رحمه الله يقول: لو تركها ولو عمدا فهي جائزة ما دام قصده أنه يتقرب بهذه الذبيحة لله عز وجل. في أحد منكم حفظ الباب؟ حفظ بعد الشرح. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.